هذه القصيدة سبحان الله أو النشيدة الأفغانية ليش أنا ذكرتها أو قلتها؟ لأن أمي هذه من الأناشيد اللي كانت تحب تسمعها، فأحببت أني أنا أدرجها. غالتيدا غالتيدا در خاك خن شهيدان قل قل شد أفغانستان. الله أكبر الله أكبر راسيدا راسيدا بأرزو شهيدان قل هاي سرخ قرآن. الله أكبر الله أكبر هم سنگر هم سنگر بشنو قیامی من را گیر انتقامی من را. الله أكبر الله أكبر علی وار طارق وار سر میده این دی جبه فی شرد گردی کعبه. الله أكبر الله أكبر خراشیم خراشیم روسهای کافر فنعرهای تکبیر. الله أكبر الله أكبر می جاشد می جاشد خانی شهید در سنگر چلالهای احمر. الله أكبر الله أكبر می رزمیم می رزمیم با همه بر قدرت ها هم روز و هم مزیکا. الله أكبر الله أكبر می سازیم می سازیم جمهوری اسلامی نه شرقی و نه غربی. الله أكبر الله أكبر غالتيدا غالتيدا در خاك خان شنيدان قل قل شد أفغانستان. الله أكبر